على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو التوسفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: سأمضي على شرطي وبالله أكتفي، وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا. وانتهينا بنهاية هذا البيت من أصول القراءات، انتهينا من الأصول، ونبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى عند فرش الحروف، والبداية من سورة البقرة. ما سبق من الأصول هو سمي أصول لأنه متكرر في الغالب، كلمات مكررة معادة، فلهذا سميت أصول اللي هي المضطردة. والفرش يعني قال عنه العلماء معنى فرش، يعني ايه فرش؟ فرش اللي هي ايه؟ بسط الحرف في مكانه، الحرف اللي هي الايه؟ الكلمة القرآنية المختلف فيها. وفي الغالب يعني في منهج هنحاول نتفق عليه سويا، ما سبق من الأصول في الغالب من قبيل الأداء، يعني لا في الغالب لا يتغير فيه المعنى، يعني كلمات يتنوع بها اللفظ. يعني مثلا لو قلنا من آمن، هل اختلف تغير المعنى؟ طيب كذلك في المدود وكذا، هذا من قبل. أما بالنسبة للفرش، في فرش الحروف في الغالب يتغير فيه المعنى، فهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى توجيه. فنحن الآن أمام أمرين: إما أن نأخذ قراءات فقط الكلمة القرآنية لخلاف ما وقع فيها، فلان قرأ بكذا وفلان قرأ بكذا، وننتقل إلى الكلمة التي بعدها، وهذا فيه سرعة. ومن الممكن إن احنا وإحنا ماشيين نأخذ إيه اللي هي بيسموها هو علم تاني اسمه إيه؟ توجيه القراءات أو معاني القراءات أو العلل أو الحجج. فيعني رأيت إن إحنا نوسط المسألة، يعني بدل ما نمر مر سريع. هو طبعا الكثير منكم عايز السرعة وإن إحنا ننتهي الكلمة القرآنية، وما يخادعون وما يخدعون، قرأ فلان بكذا وقرأ فلان بكذا، فأزلهما فأزالهما، قرأ فلان بكذا. إنما يعني توجيه هذه القراءة، حجة هذه القراءة، علة هذه القراءة. فرأيت أننا نأخذ بعض الإيه؟ بعض التوجيهات في أثناء الإيه؟ التعرض للفرش، لأن الفرش في الغالب فيه اختلاف للمعنى، يعني بيتغير فيه المعنى. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، ليحصنكم لنحصنكم، مع كل قراءة تغير المعنى. إنما ما سبق ربما يعني لم نكن نتعرض كثيرا إلى التوجيهات والعلل والحجج فيما سبق، لأنه كله من قبيل الإيه؟ من قبيل الأداء الذي يتنوع فيه الأداء ويتغير، ولكن لا يتغير فيه الإيه؟ المعنى. ده في الغالب، هذا في الإيه؟ في الغالب. سورة باب فرش حروف سورة البقرة، قلنا أن الفرش اللي هو إيه؟ بسط الكلمة في مكانها، افتراشها في مكانها. قال علم الدين السخاوي رحمة الله عليه: القراء يسمون ما قل دوره من الحروف فرشا لانتشاره، فكأنه انفرش، إذ كانت الأصول ينسحب حكم الواحد منها على الجميع. يعني اتكلمنا في المد المنفصل، يبقى كل ما واللفظ في نظيره كمثله، خلاص. وقال الموصلي: الفرش البسط، والحروف جمع ايه؟ جمع حرف، وهي القراءة. يبقى دي المعنى هنا، خلاص، وهي القراءة. وسمي الكلام على كل حرف في موضع على ترتيب السور فرشا لانتشاره، فكأنه انفرش، أي هذا الإيه؟ هذه الكلمة القرآنية، فكأنه انفرش، إذ كانت الأصول ينسحب، نفس الكلام اللي سبق عند الإيه؟ عند السخاوي، ينسحب حكم الواحد منها على الجميع، وهذا على كل حرف، وهذا بحسب الإيه؟ بحسب الغالب، بحسب الإيه؟ الغالب فيما سبق. لأن ما سبق احنا قلنا الإيه؟ الأصول الكلمات المتكررة. طب هناك كلمات في الأصول ربما تكون يعني لم تتكرر، مثلا أرجه كم مرة تكررت، الباب الإيه؟ باب الياءات الإضافة وياءات الإيه؟ الزوائد، ربما هي مواضع محددة في كل موضع منها. نعم، بحسب الغالب، إذ جاء في الفرش مضطردا، في الفرش هيجلنا أشياء برضو هتبقى شبيهة بالمتكاء، وحيث أتاك القدس. الشيخ هنا يقول نحو إمالة التوراة، لأنه الشيخ الشاطبي جعل الإمالة التوراة، ما جعلهاش في باب الإيه؟ الإمالة ما سبق ذكره، ولكن جعلها عند أول إيه؟ عند أول موضع، خلاص. وفواتح الصور برضو، فواتح الصور، وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود، خلاص. وفي الأصول، وفواتح الصور، نعم، وفي الأصول غير مضطرد، وفي الأصول أشياء غير إيه؟ مضطردة. الكلام موصول لمن؟ للموصلي، نحو ياءات الإضافة والزوائد وما شابه ذلك. أول كلمة معنا في فرش الحروف، طبعا سبقت سورة الإيه؟ الفاتحة. إذا قلنا الفاتحة، ضمينا الفاتحة إلى الفرش، هيبقى أول كلمة فيها خلاف في سورة الفاتحة في إيه؟ مالكي، وخلاص، وهي كلمة واحدة، مالك وملك. سبق الكلام على الفاتحة وما فيها من إيه؟ لأنها أدرجت في الأصول لما فيها من الإيه؟ الكلمات المتكررة اللي هي زي عليهم وإليهم، وصلة إيه؟ صلة ميم الجمع، ولفظ إيه؟ ولفظ صراط معرفا ومنكر. هنا أول ما معنا في سورة البقرة، قال الناظم رحمة الله عليه: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا. وما يخدعون قيدها بإيه؟ وما عشان يبقى إيه؟ يتفادى الموضع الأول. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن، وهو وصفها كما لفظ بها، مش كده ليه؟ الفتح من قبل ساكن وبعد، يبقى قبل الإيه؟ الساكن فتح وبعد الساكن فتح، ذكى. الذل لمن؟ الذل لمن يا أحبة؟ وابن عامر. كم المتبقي؟ حيب من المتبقي؟ أهل سما. يبقى أهل سما يقرؤون إيه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون، خلاص. والغير كالحرف أولا، الغير اللي هو غير ذكى يبقى كالحرف الأول، الحرف الأول اللي هو إيه؟ يخادعون، خلاص. يبقى عندنا أهل سما يقرؤون إيه؟ يخادعون وما يخادعون، والكوفيون وابن عامر يقرؤون إيه؟ نعم، يخادعون وما يخدعون، خلاص. طيب، يخادعون، نعم، وما يخدعون، الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى، والغير كالحرف أولا. قال العلماء، طبعا أنا اعتمدت في التوجيه حتى نكون على بينة، على كتاب الكشف للإمام مكي ابن أبي طالب، والهداية للمهدوي، وبعض كتب أخرى سنذكرها. هذا بالنسبة للرجوع إلى التوجيهات وعلل وحجج القراءات. إذا كانت المسألة فيها خلاف وأخذ من هذا كلام ومن هذا كلام، فهيبقى الكلام هنا لم ينسب. إنما إذا تحدد الشخص الذي أخذت منه التوجيه، هحدد أقول قال فلان كذا. قال العلماء يخدعون، قراءة يخدعون، احنا عندنا قراءتين، يخدعون وإيه؟ ويخادعون. قالوا يخدعون من الخدع، ويخادعون من المخادعة. طب الفرق بين الاثنين ايه؟ قالوا خادع زيد عمرا، خادع زيد عمرا، جائز ان يكون قد انخدع له، وجائز ألا يكون انخدع له. ده عند الايه؟ المخادعة، عند المخادعة. انتم انتبهين للكلام هنا. قال المخادعة، هتبقى نقول ايه؟ خادع زيد عمرا. طيب اذا قلنا ان خادع زيد عمرا، يبقى جائز ان يكون عمرو ايه؟ جائز الاثنين، انخدع ولم ينخدع. طب لما نقول ايه؟ خدع زيد عمرا، يبقى معناها ايه؟ انخدع له. هذا ايه؟ هذا معنى الكلام. نعم، قالوا اما اسقاط الالف فمعناه انه قد انخدع. قال مكي ابن ابي طالب وحمل القراءتين على معنى واحد احسن، وهو أن خادع وخدع بمعنى واحد في الإيه؟ في اللغة، لأنهم اختلفوا في هذه الإيه؟ المسألة. يبقى إذن المعنى إيه؟ المعنى واحد، بس إذا أردنا أن نحرر يبقى إيه؟ خادع، خادع فلان، يبقى تحتمل الاثنين. خدع يبقى انتهت الإيه؟ المسألة. طب من الذي قرأ يخادعون؟ سما. يخدعون، يبقى ايه؟ وما يخدعون، الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى، والغير ايه؟ والغير كالحرف اولا. وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح، وللباقين ضم وثقلا. فين دي؟ ولهم عذاب اليم. طيب، وخفف كوف، خفف كوف يقرأ ايه؟ ولهم عذاب اليم بما كانوا. طب يبقى الباقون ضد الايه؟ ما هنستعمل الضد بقى، خلاص. نرجع الى باب الايه؟ باب الاضداد، لما نقف امام كلمة. طيب ضد التخفيف وضد التثقيل، خلاص، يبقى يقرأ ايه؟ نعم، ولهم عذاب اليم، وخلي بالك وياؤه بفتح، وللباقين ضم وثقل، يبقى خفف الكوفيون يكذبون وفتحوا الياء يبقى ايه يكذبون. طب ضد الفتح خذوا بالكم والباقون ضم عشان مش هيبقى ايه مش هيبقى ستتخذ من الضد بنوال ايه وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. في اشياء بتبقى تأخذ من الضد واشياء لا تأخذ ايه اشياء لا تأخذ من الايه من الضد. يبقى خفف الكوفيون يكذبون وفتحوا الياء يبقى يكذبون. طب الباقون ضم وثقل يبقى يقرؤون ايه يكذبون يكذبون. طيب ايه المعنى على قراءة التخفيف وايه المعنى على قراءة التثقيل؟ قال العلماء التخفيف على معنى ان المنافقين اظهروا الايمان وابطنوا الكفر فكانوا كاذبين في ذلك فكانوا كاذبين في ذلك ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طيب على التثقيل على معنى التثقيل طيب بما كانوا يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه فعل إيه متعدي فعلا ايه متعدي يبقى دي معنى ايه. وهناك فرق لما نقول ايه فلان يكذب وفلان يكذب. فلان يكذب هيبقى المعنى ايه يبقى صدر عنه الايه الكذب يكذب يكذب غيره. وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملا وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئة وسيئت كان راويه أنبلا. الاثنين دول مع بعض البتين دول مع بعض الكلمات اللي معنى ايه قيل وغيض طيب وحيل جيء وحيل ها وسيئة وسيئت. طبعا هو أدم تعرض للإشمام كل الكلمات التي ورد فيها هذا الإشمام الذي سنذكره ذكرها الشيخ. قيل لأن أول موضع عندنا هنا قيل اللي هو إيه وإذا قيل لهم قيل لهم خلاص. قال يشمها لدى كسرها ضما يشمم الكسر إيه ضم الكسر يشممه ايه ضم رجال الراء لمن واللم لمن يبقى معانا الاثنين دول هياخدوا ايه قيل وغيض وجيء. انتبهوا معي قيل وغيض وجيء للمشار اليهما نعم بالراء واللام. هو الكلام في هذه المسألة كثير يقول لك حركة مركبة من حركتين تبدأ بضم وتنزل ايه بكسر الوصف الآن انما احنا هناخدها تطبيقا عمليا. قال علم الدين السخاوي اصل قيل قيل دي اصلها قويلا قويلا استثقلت الكسرة في الواو فنقلت الى الايه القاف فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء. انتبهوا معايا قويلا استثقلت الكسرة في الواو فنقلوها تحت الايه القاف فنقلت الى القاف. طيب سكنت الايه طب لما سكنت الواو أو قلبينها ايه قلبوها ياء قلبت ايه قلبت ياء. وكذلك سيئة وسيقة خلاص وحيلة برضو اصلها ايه سوية وسويقة وحويلة خلاص. وأما غيظة وجيئة فهما من الياء، أي من ذوات الإيه، من ذوات الياء، استثقلت الحركة فيهما على الياء فنقلت إلى ما قبلها. والأصل غيظ وجيئ، جيئ. وإنما كان هذا النقل بعد إزالة الضمة، خلاص راحت الضمة ونقلت إلى الإيه مكان الكسرة، خلاص بعد إزالة الضمة التي في أوائلها، لأنها لا تتحرك بالكسرة وهي متحركة بالإيه، بالضم. وذلك أنهم استثقلوا الضمة وبعدها واو أو ياء مكسورة فأزيلت. والعلماء يعبرون عن هذا بالإشمام والروم والضم والإمالة. يبقى كم نوعهم يعبروا عن هذا العملية دي، يعبروا عنها إيه؟ بالإشمام والروم، الروم اللي هو برضو الاختلاس، خلاص، والضم والإيه؟ والإمالة. والإمالة اختار من المسميات دي يا الشيخ إيه؟ الإشمام. اختار من الإيه؟ من هذه المسميات الإشمام. طيب خد بالك. ثم قال علم الدين السخاوي: وحقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة فتمال كسرة فاء الإيه؟ الفعل اللي هي إيه؟ حرف الإيه؟ القاف، حرف القاف، خلاص، وتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا، إذ هي تابعة لحركة ما قبلها، خلاص. يبقى ده الايه؟ الاشمام اللي احنا هنطبقه الان عمليا. ثم قال في الوجه الاخر، ده في توجيه الايه؟ توجيه الاشمام. طيب ثم قال: ومن اخلص الكسرة، نطقها كسرة خالصة، قيل فللياء التي بعده، اذ لا تجد ياء ساكنة قبلها ضمة، ومن غاير جمع بين الايه؟ اللغتين. يعني خد في موضع اشمام وفي موضع اخلاص الايه؟ الكسر. طيب قيل، الان عايزين نطبق، قيل لو انا قلت لا قويل، لا قويل، قو قي قو قو، تبدأ بالايه؟ بالضم. لو قلت قويل يبقى رجعت الى الاصل، قيل غيض جيئ سيئ سيئت، هكذا. من لا نكلف، لا نتكلف لها، قويل غيض جيئ، يبقى رجعت الى الايه؟ الى الاصل. انما انا بقول ايه؟ قو قيل غيض جيئ سيئ سيئت، بس لا نتكلف لها. زي اللي احنا نتعب نفسنا، أأنذرتهم، تيجي تقول له ايه؟ أأنذرتهم، خلاص بسيطة، أأنذرتهم، يجي يقول لك أأنذرتهم، انت متابع معي؟ فالمسألة لا نتكلف لها، قيل غيظ جيئ سيئ سيئت سيق، وهكذا. يبقى هذه ايه معنى ايه؟ وقيل وغيظ ثم جيء يشمها، كم كلمة معنى؟ قيل حيث وردت. طيب جيء ايضا حيث ايه؟ وردت معي. طيب حيلة، لا حيلة كم موضع، ما احنا عارفين، عرفنا نطقها، ها. طيب سيقة برضو لم تتكرر كذا، سيئة وسيئت برضو هناك في اخر، جاء بعدد الايه؟ بعدد المواضع الموجودة في القرآن، سواء كانت متكررة او غير متكررة. ما احنا عندنا ايه؟ سيئت كم موضع؟ ها؟ طيب ها طيب خلاص ارجعوا لها، خلاص. يبقى احنا عندنا قيل تعتبر كلمة مضطردة متكررة، اما سيئة وسيئت كلمات ربما تجد ايه؟ الايه؟ التكرار، لم تتكرر كثيرا. قال ابو شامة رحمة الله عليه: واما قيل الذي هو مصدر فلا يدخل في هذا الباب، إذ لا أصل له في الضم، وهو في نحو ومن أصدق من الله قيلا، وقيله يا رب، إلا قيلا سلاما سلاما، وأقوم وأقوى مقيلا. برضو كل هذه هذه الأشياء قال هو مصدر فلا يدخل فيه، فلا يدخل في هذا الباب. وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملها، وحيل بإشمام وسيق كما رسى، وسيئة وسيئة كان راويه أنبلا. طب نرجع تاني، يبقى قيل وغيض وجيء من يقرأ بإشمامها المشار إليهما بالراء والإيه واللام، الراء لمن واللام لمن. طيب وحيل بإشمام وسيقة، حيل وسيقة كما رسى، يبقى من اللي زاد؟ لا، اللي زاد ابن ذكوان فقط، اللي زاد ابن ذكوان. طيب وسيئة وسيئة وسيئة كان راويه أنبلا، من اللي زاد؟ يبقى معنا لحظة الكسائي في جميع المواضع. طيب ومعه هشام في جميع الايه المواضع، دخل ابن ذكوان في موضع ايه؟ حيل وسيقة. طيب دخل الامام نافع بتمامه في ايه؟ سيئة وسيئة. يبقى هكذا. طيب عرفنا كيف تقرأ هذه الكلمات؟ قيل من جيش لا نكلف حتى لا نرجع الى الاصل، اول ما هو القويلة يبقى معناها رجعت الى الايه؟ الى الاصل، انما هي مركبة. اقول ايه؟ قويلة، غويضة، جويئة، سويئة، بس هكذا خلاص. ثم قال رحمة الله عليه: وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي اسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بان والضم غيرهم، وكسر وعن كل يمل هو انجلى. برضو الاثنين دول تابعين لبعض. وها هو لفظ هو المسبوقة بالواو واللام والفاء، ولفظ هي المسبوقة بالواو واللام والفاء، وهو فهو لهو، وهي فهي لهي. يقول رحمة الله عليه: وها هو بعد، أي الواقعة بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أيضا أسكن راضيا باردا حلا، الراء لمن والباء لمن والحاء لمن. يبقى معانا كام؟ اثنين ونص من أئمة القراءات يقرؤون بالإسكان في المواضع: وهو فهو لهو، وهي فهي لهي، وهو بكل شيء عليم، وهي تجري بهم فهو وليهم، فهي كالحجارة، لهو الغني، لهي الحيوان. قال المهدوي رحمة الله عليه، وطبعا المهدوي من المتقدمين، اللي هو توفي سنة 440 هجري، نعم، الهداية، شرح الهداية لأحمد بن عمار أبو العباس المهدوي، قال رحمة الله عليه: وعلة من أسكن الهاء إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام متصلة بها، أن هذه الحروف لما اتصلت بالكلمة وكان كل واحد منها على حرف لا يمكن أن يسكت عليها، اللي هو الواو لوحدها يعني يسكت عليها، أشبهت ما هو من نفس الكلمة، فصار قولك وهو يشبه في اللفظ عضد عضب أو سبع. وصار قولك وهي يشبه كتف وفخذ، خلاص. والعرب تسكن وسط ذلك تخفيفا، وكذلك أسكنت الهاء من هو وهي تخفيفا إذا اتصل بها أحد هذه الحروف الثلاثة. ده الإمام اللي هو مين؟ الإمام المهدوي. أما بالنسبة دي علة الإيه؟ العلة إيه؟ من العرب من يسكن الإيه؟ خلاص تخفيفا، وهو أليست خفيفة وخفيفة؟ نعم. قالوا والضم والكسر على الأصل، الضم والكسر على الأصل، وما جاء على الأصل فقد إيه؟ استغني عن الإيه؟ الاحتجاج، مش محتاج إلى إيه؟ لا يحتاج إلى حجة، هكذا قال. طيب هنا قال وثم هو رفقا بانا، فين دي؟ نعم، اللي هي في سورة الإيه؟ في سورة القص. ثم هو، طيب احنا عندنا ثم هو رفقا بانا، من هناك؟ يبقى مين اللي راح من اللي راح؟ ابو عمرو. طيب هو بيقول ايه؟ وعلة ثم هو جواز ان يسكت عليها، ان يسكت عليها عند ايه؟ عند ابي عمرو. يسكت على ايه؟ ثم، انما ديك الواو قالوا جواز عدم السكت عليها حرف لوحده، فانك ايه؟ جواز. فعلة الامام ابي عمرو يبقى مع البقيه جواز الايه؟ الوقف عليها، خلاص. وانها تجتمع مع الواو والفاء في النسق، خلاص. ده عند ايه؟ عند قالون والايه والكسائي، عند قالون والكسائي. ما هم مين اللي ايه؟ يبقى ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة، يبقى يقرأ الكسائي وإيه وقالون ثم هو يوم القيامة. نعم، يبقى العلة في الإسكان بصفة عامة الإيه؟ التخفيف. طب العلة هنا، العلة هنا للإمام أبي عمرو ومن وافقه من باقي القراء جواز السكت على ذي. طب باقي القراء أساسا هم أصلا يقرؤون بالإيه؟ بالضم. نعم، وثم هو رفقا بان والضم غيرهم، والضم ايه؟ غيرهم وكسر. نعم، لا تقف، ولكن هو الحجة هو اعتبرها عند الكسائي وقالون يعني موافقة للأحرف السابقة الواو والفاء والايه واللام، هذه هي الحجة تخفيفا. ثم هو نعم، لا نقف عليها، لا يبقى لا ترجع للكلمة، لا لو بدأت هتبدأ بساكن كيف؟ يبقى تبدأ هو، لابد من بدء هو، إذا وقفت وبدأت يبقى تبدأ بالإيه؟ كيف تبدأ بها ساكن؟ نعم. قال والضم غيرهم وكسر، الضم هيرجع لإيه؟ ها؟ هو. طيب والكسر يرجع لمين؟ يرجع لهي، خلاص، لاني قلت به الكلام. وثم هو رفقا بانا، رفقا بانا انتهت الكلام. والضم غيرهم هنا يقصد في الضمير غيرهم ترجع على كل ما سبق، عندك الراء والباء والحاء، والضم غيرهم يبقى غير الايه؟ غير الكسائي وغير قالون وغير ايه؟ ابي عمرو. والضم غيرهم، الضم يرجع لايه؟ لهو، فهو لهو. وكسر يرجع لمن؟ خلاص. وعن كل يمل هو انجلى، وعن كل، عن كل القراء، اللي هي فين؟ في سورة الايه؟ آية الدين، خلاص. يمل هو انجلى، وعن كل يمل هو انجلى. العلماء قالوا أن الإمام الشاطبي ذكر هنا على أساس أنه ذكر أني هو الواقع بعد اللام والإيه والفاء والواو. طب ما هنا إيه يمل هتبقى واو إيه يمل لهوة وفيها كلام دي فيها كلام حتى ناكل إيه الإمام الإمام ابن الجزري في هذا الباب قال إيه الأمور هم والشام واعكس إذ عفا الأمر وسكن هاءه بعد فاء واو ولام رذ ثنا بل حزو رم نعم واو ولام واو ولام رذ ثنا بل حزو رم ثم هو والخلف يوم اللهو وثم ثبت بدأ. ذكر هناك إيه خلاف لأبي جعفر ولقالون في إيه في هو إيه يوم اللهو. عالم الدين السخاوي قال إن الشيخ يقصد بهذا البيت رد هذا الإيه هذا الخلاف. قال السخاوي وقوله عن كل يوم اللهو إنما ذكر هذا لأنه قال بعد الواو والفاء ولامها فيدخل هذا فيه فذكر أنه محرك لا غير. ونبه أيضا على أن الرواية التي جاءت عن قالون من طريق الحلواني اللي هي طريق أحمد ابن يزيد الإيه الحلواني في إسكانه لا معول عليها فإنها مخالفة لما رواه جميع أصحاب قالون. لأن احنا هنيجي هناك في الإيه في الطيبة هناخد يوم اللهو فيها خلاف عن أبي جعفر وعن إيه وعن قالون. إنما قال عالم الدين السخاوي إن قصد الإمام الشاطبي بهذا رد الإيه الخلاف لأن هذا الخلاف غير مشهور. خلاص واضح يا أحبة. يبقى إيه وثم هو رفقا بان والضم غيرهم وكسر وعن كل يمل هو انجلى وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبلها من قبله فتكملا فأزالهما الشيطان فأزلهما الشيطان لفظ وسوف أسمي حيث يسمح نظمه. قرأ الإمام حمزة بالتخفيف وزاد إيه ألف فأزلهما الشيطان خفف وزود إيه بيت إيه فأزالهما الشيطان. طيب الحجة. قال العلماء الإزالة نقيض الإيه الاستقرار ولا تكرار قالوا ولا تكرار بين فأزالهما وإيه فأخرجهما. طب ما فأزالهما فأخرجهما هكذا الآية ولا تكرار. خلاص لأن الأول فأزالهما الشيطان عن الإيه عن الجنة خلاص أي نحاهما عنها فأخرجهما مما كان فيه من الإيه من النعيم نحاهما وأخرجهما مما كان فيه من النعيم. طيب فأزلهما قالوا كان بمعنى أزالهما إن قدرته من زل ممكن يبقى بنفس الكلام السابق إن قدرته من زل عن الموضع إذا لم يثبت فيه أو يكون معناه فأكسبهما الزلة وهو الإزهاق ومنه إيه إنما استزلهم الشيطان ببعض إيه ما كسوا. النهاية هتيجي الإيه المعنى واحد إما من الإيه نحاهما وإما إيه أكسبهما الإيه على الإيه على التفقيل. نعم وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكمل الإيه القراءة. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكية عكس تحول. نعم هنا جت من الضد وآدم فارفع ناصبا كلماته هتبقى منصوبة بالإيه بكسر وللمكية عكس. طيب يعني نحاول نستعمل الأضداد التي سبق دراستها ضد الرفع وآدم فارفع وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب. طيب خلاص والكسر هنجيبها منين؟ وآخيت بين النون والياء وفتحهم أي نعم يبقى نرجع إلى الإيه ويبقى إيه وآدم فارفع ناصبا كلماته آدم ارفع وانصب كلمات يبقى ايه فتلقى آدم من ربه كلمات خلاص وللمكي عكس تحول يبقى فتلقى آدم من ربه كلمات كلمات. طب التوجيه الأولى واضحة آدم وكلمات واضحة. طيب قال السخاوي رحمة الله عليه وجه قراءة ابن كثير أن ما تلقيته فقد تلقاك ما تلقيته فقد إيه تلقاك هذا الوجه عند الإيه عند الإيه الإمام. فالكلمات فالكلمات فاعلة وآدم مفعول وآدم في القراءة الأخرى فاعل والكلمات إيه مفعول خلاص ده كلام مين؟ طيب قال المهدوي رحمة الله على الجميع في قراءة ابن كثير ويقوي قراءة ابن كثير ويقويه قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. طيب هو يقول إيه فكما نسب الفعل هاهنا إلى اللحوم والدماء والتقوى كذلك يجوز أن ينسب إلى الإيه إلى الكلام يجوز أن ينسب إلى إيه الكلام. طبعا إذا لم ننظر إلى ما سيأتي فيها من قراءات لأن احنا عندنا هناك في يعقوب الحضرمي تنال يقرأ بالإيه بالإيه بالتأنيث ولكن هنا الكلام يبقى هنا قال يقوي قراءة الإمام ابن كثير يبقى عندنا ابن كثير كيف يقرأ يا أحبة فتلقى آدم من ربه كلمات خلاص. لما نيجي خدوا بالكم بقى التركيب بقى في القراءات لما واحد يكون بيقرأ دي موضع ناخد منه شاهد للإيه للتركيب في القراءات آدم يجوز فيه الإيه آدم وآدم وكلمات وكلمات ما يجيش واحد يقول لي خلاص هذا جائز وهذا جائز يبقى أقرأ إيه فتلقى آدم من ربه كلمات يبقى فسد الإيه خلاص فسد المعنى يبقى ده اللي هو إيه التركيب دي جائزة آدم جائز نعم والتانية كلمات جائزة يبقى هنا الإيه هنا الإيه تركيب القراءات الذي يفسد المعنى. كذلك لا يصح إن احنا نقول إيه فتلقى آدم من ربه كلمات برضو فسد الايه فسد الايه المعنى وانفرد بهذه الايه القراءة الامام ابن كثير وباقي القراء يقرؤون كما تقرؤون. ثم قال رحمة الله عليه ويقبل لولا ان نثوا دون حاجز وعدنا جميعا دون ما الف حلا يقبل لولا احنا عندنا في ايه نعم اللي هي واتقوا يوما لا ترجعون فيه لسه لسه بدري لسه بدري ولا ايه يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة خلاص دي الاولى فيه التانية اللي هي ايه ولا يقبل منها عدل ولا تنفع اللي هي في التانية يبقى لك يقبل ايه لولا ويقبل لولا النثو دون حاجز الدل من والحال من يبقى يقرؤون ايه دولة؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. طيب قال العلماء وجه التأنيث، التأنيث عليه، قالوا لأن شفاعة مؤنثة خلاص، والتذكير، التذكير ليه؟ لأن التأنيث غير إيه؟ غير حقيقي خلاص. وقال علم الدين السخاوي وكل ما تأنيثه غير حقيقي فإلى التذكير مآله. كلمة دي قالها إيه؟ علم الدين السخاوي رحمة الله عليه. كل ما تأنيثه غير حقيقي فإلى الإيه؟ التذكير مآله. يبقى المهم إحنا الآن معنا الإيه؟ التأنيث جه على إيه؟ عشان يمشي مع مين؟ شفاعة خلاص؟ عشان إيه؟ يبقى إيه؟ ويقبل لولا النثو، لولا النثو دون حاجز. وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، وإذ واعدنا، وإذ واعدنا وواعدنا وواعدناكم، كل هذه الإيه؟ الكلمات يقرأ الإمام المشار إليه بالحاء وهو يقرأ إيه؟ نعم، وإذ وعد بحذف الإيه؟ بحذف الألف، وإذ وعدنا ووعدنا ووعدناكم. في كلام العلماء، لأن المواعدة في الغالب بتكون من إيه؟ من الطرفين، فالمسألة دي وقف أمامها الإيه؟ العلماء التوجيه. فاختصرت كلام لنصر الدين الشيرازي احد كتب التوجيه التي اعتمدت عليها ايضا في توجيه الايه، لان احنا انا قلت لكم ان احنا هناخد معنا شويه ايه توجيه. قال رحمه الله عليه، وهذا الرجل توفي تقريبا بعد سنه 565، هو الكلام عند مكي طويل والكلام عند في الهداية طويل، فحبتنا ايه نختصر الايه الكلام. قال وهو من المواعدة التي تكون من اثنين اذا كان من الله تعالى لموسى وعد وكان من موسى عليه السلام قبول له، فجرى ذلك مجرى الايه المواعدة. هذا وجه. وفي وجه تاني هو انفرد به، لم يذكره لا مكي ولا المهدوي ولا واحد. قال ويجوز أن يكون من موسى أيضا وعد بالحضور في الطور أو بالصوم أو بشيء من ذلك فتصح الإيه المواعدة. ويجوز الوجه الثالث ده اللي هو إيه الغالب اتفق عليه، ويجوز أن يكون الوعد في واعدنا من الله تعالى فحسب، فيكون فاعل من ايه واعد، كعاقب اللص وطارقت النعل. يبقى ده اللي الغالب اتفق عليه في الايه في التوجيه. يبقى اللي اتفق عليه اللي هو ايه تقريبا يا احبة اللي هو ايه من الله ايه فحسب، من الله فحسب اللي هي ايه واحد خلاص. طيب يبقى الفاعل هيبقى ازاي؟ فاعل من ايه عاقبة خلاص. ثم قال في حذف الايه الالف، ده الكلام في ايه في اثبات الايه، ما حذف الالف سهل، حذف الالف ما فيش فيها كلام خلاص، انما الكلام في الايه وعدنا خلاص. ثم قال في حذف الايه الالف، لان اكثر ما في القرآن من هذا اللفظ قد جاء على وعدا دون واعدا، نحو وعد الله الذين امنوا الم يعدكم ربكم واذ يعدكم وعدكم الله مغانما خلاص. وكل ذلك على ان الواعد هو ايه هو الله تعالى، فإلحاق ذلك فإلحاق ذلك أيضا بما كثر مثله في التنزيل أحرى أحرى. يبقى هذا هو الإيه الكلام في إيه وعدنا. طيب الخلاصة برضو طلعنا بإيه من وعد وواعدنا. الخلاف في إيه عند أئمة التوجيه إن كلمة تواعد هتبقى من اثنين. طيب يعني كيف يكون هذا مع ذات الله سبحانه وتعالى؟ فهنا قالوا يجوز هذا ها يجوز من اثنين ويكون ايه سيدنا موسى ويجوز. والارجح الكلام اللي ايه في وعدنا. نعم وعدنا جميعا دون ما الف حلا. واسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم ايضا وتأمرهم تلا وينصركم ايضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا. وإسكان خذوا الكلمات دي بارئكم ويأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم له. الضمير يعود على من؟ على أبي عمرو. آخر واحد مذكور مين؟ حلا دونما ألف حلا. قال وإسكان بارئكم. فين بارئكم؟ فتوبوا إلى بارئكم. طيب ويأمركم حيث وردت ويأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم. يقرأ إيه؟ بارئكم يأمركم يأمرهم تأمرهم ينصركم يشعركم. ده ايه الاسكاء السكون المحض. طب الباقي بارئي خلاص ويأمروا وينصروا وايه ويشعروا. قال وكم جليل عن الدوري مختلسا جلاء. الاختلاس اللي هو اخفاء الايه اخفاء الإخفاء الحركة كما قال المهدوي. هنا في كلام للمهدوي برضو علة الإسكان. علة الإسكان إسكان الهمز ذكرها اليزيدي عن أبي عمرو قال. يعني هنا المهدوي يقول ذكر علة الإسكان اليزيدي. من اليزيدي؟ اللي هو ايه يحيى اليزيدي ابو محمد اللي هو تلميذ الامام ابي عمرو وهو ده هو الواسطه بين ايه بين الدوري والسوسي. وكان امام من ائمه الايه من ائمه من ائمه اللغه كمان من ائمه النحو. نعم قال اسكان الهمزه ذكرها اليزيدي عن ابي عمرو قال العرب تستغني بإحدى الحركتين عن الأخرى يريد بذلك الضمات والكسرات تستثقل إذا توالت. إذا إيه؟ إذا توالت. ده ليه الكلام الإيه؟ الـ الـ الـ اليزيدي. قال في الاختلاس هو برضه الإيه؟ المهدوي. فأما من روى الاختلاس فمعناه إخفاء الحركة وذلك أيضا استخفاف لثقل الإيه الكسرات. والاختلاس أحسن وأجود في العربية وهو مذهب سيبويه في هذا وما أشبهه من جميع ما روي عن أبي عمرو نحو يأمركم وأرنا وما وإيه وما أشبهه. ده بالنسبة للإيه لوجه الإيه هو استحسن الاختلاس لأنه هيبقى جمع بين الإيه بين الإسكان ولا. طيب هناخد بقى إحنا بنقول إيه يأمركم الأول خلينا إيه بارئكم دي خالصة بارئكم الاختلاس بارئكم بناخد إيه اللي هو الإخفاء. وطبعا اجماع المتقدمين على قضية الاخفاء ودي قال لك ايه خفض الصوت، لان هو الجماعه اللي قالوا ايه النطق بايه بثلث الحركه، قالوا الحركه لا تبعض، هنقصقصها ازاي يعني هنقطع الحركه، كيف نقطع الحركه؟ قالوا ايه خفض الايه خفض الصوت. ما انا بقول ايه بارئكم بارئكم بارئكم بس خلاص. التانية ايه يأمركم، طيب يأمركم يأمركم. وفي ناس بتختلس دون ان تدري، يعني في ناس هي بتختلس يعني في قراءة الفاتحة، بعض كثير من الناس اياك نعبد واياك نستعين، خد الايه اختلس الايه اختلس ضمت الايه ضمت الدال. يبقى اذا برضو هذه الاشياء التسهيل والاسمام والروم والاختلاس، الحاجات دي يعني لا نتكلف لها كما قلت سابقا في ايه حيلة وايه وسيقة. طيب يأمروا يأمرهم يأمرهم يأمرهم بس خلاص. طيب وما يشعركم، هتبقى دي مرققة طبعا الراء خلاص مش كده ولا ايه؟ ليه مرققة؟ نعم ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت ان لم تكن من قبل حرف استعلاء او كاء خلاص. طيب يبقى هنقول ايه وما يشعركم. طيب وما يشعركم احنا عندنا الايه الضمة خالصة، يشعروا يشعركم يشعركم يشعركم، تاخد ايه الاختلاس. يبقى ايه ادي هو الايه الاختلاس، يبقى بارئكم ويأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم، فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. ثلاث ايه ثلاث قراءات، قراءة بالحركة خالصة بالسكون خالصة بالاختلاس اللي هو النطق ايه خفض الصوت بالايه بالحركة. طيب هذه الاشياء وان كانت جعل لها العلماء توجيه، هل تغير فيها المعنى؟ افتكروا احنا في البداية نقول ايه من القراءات ما ايه يتنوع فيه اللفظ ولا يتغير فيه الايه المعنى، انما تغير المعنى عند ايه يكذبون، تغير المعنى عند ايه ادم، تغير المعنى عند ايه نعم وعدنا، تغير الايه يتغير الايه المعنى. وده اللي بيسموه الاختلاف اللفظي والاختلاف الادائي، لانهم قالوا ايه الخلافات اللي جاءت الينا في قراءات القرآن الكريم اختلاف في الاداء اللي هو بيتنوع به الاداء، والضحى والضحى والضحي ما تغير ما ما ما ما ما ما تغيرتش الايه لم يتغير. انما لما تيجي ايه زي ما انا قلت لكم في بداية الكلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم لنحصنكم ليحصنكم، تبص تلاقي يتغير الايه يتغير المعنى. نعم وفيها وفي الاعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظلل، وذكر هنا اصلا وللشام انثوا وعن نافع معه في الاعراف وصل. ايه الكلمة اللي معانا نغفر اللي هي فين؟ احنا معانا موضع هنا وموضع في سورة الايه في سورة الاعراف. نغفر لكم قال فيها الضمير يعود على من؟ وفي الاعراف نغفر بنونه ولا ضم، يعني لا ضم لهذه الايه النون، واكسر الايه هات قراءة الباقين من الضد، ولا ضم بالنون ضد النون ايه واخيت بين النون والياء مش كده ولا ايه؟ يبقى ضد النون الياء. طيب بنونه طيب طيب ولا ضم يبقى هتضم، والكسر ضد الكسر ها الفتحة على طول خلاص. طيب يبقى هنيجي نقول ايه قال حين ظلل الحاء لمن والظالما وابن كثير، يبقى نقول ايه؟ هي يدوب تشال اتنين اللي هو نافع ومين؟ وابن عامر، الاتنين دولة. يعني الامام ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي نغفر كما لفظ بها وكما ايه وصفها، خلاص نغفر. قال وذكر هنا اصلا، ذكر اصلا الالف لمن؟ يبقى يقرأ ايه؟ يغفر، يغفر. وللشام انث، يبقى يقرأ ايه؟ تغفر. يبقى عندنا كم قراءة؟ ثلاث قراءات. الامام نافع يقرأ يغفر لكم خطاياكم، الامام ابن عامر يقرأ تغفر لكم خطاياكم، الباقون يقرؤون نغفر لكم خطاياكم. خلاص ده الكلام هنا في الايه؟ هنا نعم وذكر هنا اصلا وللشام النثو. الكلام احنا هنا الثلاث قراءات اللي معانا دي ايه؟ هنا في سورة الايه؟ في سورة قال وعن نافع معه في الاعراف وصل. معه الضمير هيعود على مين؟ على الشامي. يعني هيبقى في سورة الاعراف كم قراءة؟ قراءتين فقط، اللي هي ايه؟ نغفر وتغفر، خلاص. يبقى في سورة الايه؟ ولذلك ايه؟ وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة. هناك قرأت بقراءتين نغفر وايه؟ وتغفر، خلاص. طيب وهنا فيها نغفر ويغفر وايه؟ وتغفر، تغفر. طيب التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأه بالياء فإنه حمله على المعنى، لأن معنى الخطايا والخطأ سواء، فكأنه قال يغفر لكم خطأكم، يغفر لكم خطأكم. يبقى من قرأ بالياء حمل على الايه؟ على الايه؟ المعنى، حمل على الايه؟ المعنى. طيب ومن قرأ بالتاء فعلى لفظ الخطايا، خلاص، ولفظها الايه؟ التأنيث، لانها جمع ايه؟ خطية او خطيئة، خلاص. ومن قرأ بالنون وكسر الفاء فإنه أسند الفعل إلى الله عز وجل، وحجته أن بعده إيه؟ وسنزيد. حجة الإيه؟ حجة من قرأ بالنون، وحجته إيه؟ أن بعده إيه؟ وسنزيد الإيه؟ المحسنين، فهو مسند إلى إيه؟ إلى الله جل وعلا. يبقى عندنا من قرأ بالياء حمل على ايه؟ على معنى ايه؟ خطأكم. طيب ومن قرأ بالتاء، نعم. طيب ومن قرأ بالنون اسند الايه؟ اسند الفعل. يبقى فيها كم قراءة؟ نكرر، وخلي بالكم الحاجات دلوقتي احنا الان بنحفظ ده، احنا بعد كده لما هتيجي كل آية تلملم بقى تيجي تقرأ فلان وفلان وفلان وتجيب معاها الحاجات التانية اللي من الايه؟ من الايه؟ من الاصول. نعم. يبقى عندنا ايه؟ نغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطاياكم، ها؟ يغفر لكم خطاياكم. نعم. وفيها وفي الاعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظلل. وذكر هنا اصلا، ذكر هنا اصلا، وللشام النثو، وعن نافع معه في الاعراف والصلة. خلي بالكم مش هتذكر دي تاني في الاعراف، يعني اللي بيدخل في سورة الأعراف ياخد دليل القراءة من سورة الايه، من سورة البقرة. ثم قال رحمة الله عليه، لا ده احنا عندنا في كلام تاني في برضو زيادة في التوجيه خلينا ناخده. السخاوي قال في توجيه قراءة الايه النون، من قرأ نغفر فلقوله وإذ قلنا، خلاص وإذ قلنا كأنه قال قلنا ادخلوا نغفر لكم وبعده سنزيد الايه المحسنين، خلاص فقد ايه شهد له ما قبله وما ايه وما بعده، خلاص. والوزاد اللي هو الصاحب، احنا بنتكلم للايه للمهدوي المكي، قال ان ايه ان جمع ايه جمع خطيه على الايه على التكسير في الايه في الثاني. ثم قال رحمه الله عليه، وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءه الهمز كل غير نافع ابدلا، وقالون في الاحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شددا مبدلا. اهو ده يعتبر من قبيل الايه من قبيل الاصول، مش كده ولا ايه؟ يعني اذا ليس كل الايه كل ما جاء في الفرش فرش، ده لفظ النبوه ده متكرر يعني يعتبر. ولذلك ادرجه الامام ابن الجزري في باب الايه في باب الاصول في باب الهمز الايه في باب الهمز الايه المفرد. وجمعا وفردا النبي النبيون النبيين الانبياء النبي النبيون النبيين الانبياء كل القراء ابدلوا، اصل هي الاصل الهمزة، كل القراء ابدلوا الا ايه الا الامام نافع ابقى الايه ابقى الهمز. قال المهدوي رحمة الله عليه، علة من همز، علة من همز اللي هو مين؟ طيب، انه من نبأ وانبأ اذا اخبر، خلاص. فالهمز فالهمزة لام الايه لام الفعل، فوزن نبي على وزن ايه فعيل، ومن ترك الهمز فعلى وجهين. يبقى خلي بالكم اللي قرأ بالهمز من الايه النبأ يبقى وجه واحد. طيب، ومن ترك الهمز فعلى وجهين، احدهما أن يكون من نبى ينبو، نبى ينبو إذا ارتفع، إذا إيه ارتفع، خلاص، فيكون مما لا أصل له في الإيه في الهمز، خلاص. والوجه الآخر أن يكون من نبأ وأنبأ فيكون أصله الهمز فخففت الهمزة بأن قلبت ياء وأدغمت الياء التي قبلها إيه فيها، خلاص. ده ليه يبقى عندنا إيه وجهين، وجهين في الإيه عند من؟ عند الباقين اللي هم غير نافع، إما يكون من إيه نبى ينبو إذا ارتفع، وإما أن يكون برضو من باب الإيه من باب الهمز بس إيه بس سهلت. نعم سهلت، نعم صبرا هنقرأها الآن، خلاص. طيب، علة قالون في الأحزاب، لأن ده احنا قالنا قالون ماشي بيقرأ ايه النبي الأنبياء النبيون، قالنا في موضعين في سورة الايه إن وهبت نفسها للنبي إن، طيب لا تدخلوا بيوت الايه النبي الا، لاحظوا اتفق هناك ايه همزتين، وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان، طب لو حطينا الهمزة هتبقى ايه للنبي إن، يبقى همزتين متفقتين. طب هناك لا تدخلوا بيوت الايه النبي إلا. طيب انتبه معايا، قاعدة قالون في باب الهمزتين من كلمة بيعمل ايه؟ الاول هو له كلام في الهمزة الاولى ولا الثانية؟ واسقط الاولى في اتفاقهما معا اذا كانتا من كلمتين فتلعلى، كجاء امرنا من السماء ان اولياء اولئك، وقالون والبزي في الفتح وافقا، وفي غيره كليا وكلواوي، يبقى بيعمل ايه في الهمزة الاولى؟ يبقى مفروض بيسهل الايه؟ يسهل الهمزة الاولى. طب هيعمل ايه هنا؟ هيسهل ولا هو ده قالك ايه؟ لا ده هيتفق مع الباقين في الموضعين دول، هيتفق مع كل القراء. ليه؟ العلة، علة قالون الفرار من اجتماع ساكنين، لان الهمزة الاولى عنده ايه؟ تسهل، والمسهل قريب من الايه؟ من الساكن. طب فين الساكنين؟ الله يفتح عليك، يبقى عندي الياء وعندي هسهل، فقال لك يبقى ليه. وهذه الحجج كما قال العلماء لتدريب الطالب، انما المسألة كلها موقوفة على الايه؟ على التلقي. وهو لو كانت المسألة فيها هنقف على العلل والحجج، ايه علة حفص في انه ويخلد فيه مهانة؟ اشمعنى يعني الكلمة دي؟ طب ما انت جاي لي من اول القرآن. طب ايه علة الامام ابو عمرو البصري في ايه؟ في ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى، هو يعني الاعمى الاولاني على راسه ريشة والتاني ما. طب ايه اشمعنى دي؟ واعمى في الاسرى حكم الاولى اللي هو الموضع الاول. المسألة كلها ايه؟ موقوفة على الايه؟ وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. نعم، يبقى هي عندنا ايه؟ طيب نيجي نقول خلي بالكم من قبيل المد، هيبقى من قبيل الايه عند الامام نافع؟ من قبيل المد الايه؟ المتصل. النبي هيبقى عندنا قالون على اصله وورش على اصله، خلاص. طيب النبيون، خلاص. النبيين، الانبياء، يبقى كل على اصله. في عندنا ورش ما بيقلش عن ايه؟ ست حركات. وعندنا قالون هيبقى من قبيل المد الايه؟ اجري عليه قاعدة الايه؟ المد المتصل، خلاص. وقالوا وجمعا وفردا، خدوا بالكم، وجمعا وفردا. يعني ايه جمعا؟ اللي هو النبيون، النبيين، الانبياء، ماشي. طيب فردا النبي، ماشي. الهمزة كل غير نافع ابدلا. وقالون في الاحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا. يبقى دول الايه؟ الموضعين. ناخد البيت ده. وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، وهزءا وكفءا في السواكن فصلا. وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. مش هيبقوا بيت واحد، هيبقوا اتنين، لان الاثنين مرتبطين ببعض. شوفوا هناك العكس، الهمزة عند النبيين، النبيون كل القراء عملوا ايه؟ ابدلوا الا ايه؟ طب هنا العكس. تعالوا سأل في المسألة اللي جاية دي. وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين، وهناك والايه؟ والصابئون. وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، الخاء لمن؟ جميع القراء عنيت الاولى اثبتهم، اللي هو ايه؟ كلهم، كل القراء الا نافع. يعني كل القراء يقرؤون ايه؟ بالهمز. في الصابئين والصابئون. نافع يقرأ الصابين والصابون، بس مش الصابون، ها؟ الصابين والصابون. طب الحجة؟ قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من ترك الهمز، من ترك الهمز اللي هو مين، جعله من صبا إلى الشيء يصبو صبوا إذا مال، جعله من إيه صبا، جعله من إيه صبا، يبقى من ترك جعله من إيه من صبا، ومن همز جعله من صبأ يصبأ. يقال صبأ عن دينه إذا إيه إذا خرج عنه، وصبأ ناب الصبي إذا إيه إذا خرج، خلاص، وصبأت النجوم إذا إيه إذا ظهرت. يبقى عندنا اللي هو قرأ بدون همز جعله من ايه صبا يصبو. طب اللي ايه اللي قرأ بالهمز اللي هما مين، يبقى ايه صبا يصبو، خلاص. يبقى ايه وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، خلاص. وهزءا وكفءا في السواكن فصلا، وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. هزءا هنا احنا وصلنا لغاية ايه في ربع ايه احنا الان، خلي بالكوا ده احنا خلاص قربنا نخلص البقرة اهو، ده احنا في ايه اللي هي ايه هزءا، قالوا ادي اول ايه وجيه معاه قل هو الله احد في اخر الايه القرآن، هزءا هزءا وهزءا وكفءا في السواكن فصلا، وضم لباقيهم الفاء لمن، حمزة يقرأ ايه هزءا، قالوا اتتخذنا هزءا قالا، هزءا قالا، ده عند الايه عند الوصل هزءا قالا. طيب الباقون غير حفص يقرؤون ايه هزءا، خلاص، وضم لباقيهم، وضم لباقيهم. قال وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا، بالواو في حالة الوقف وفي حالة الايه وفي حالة الوصل، يعني الامام حمزة اذا وقف يقف هكذا هزوا هزوا. هو له وجه تاني لما نبقى نتكلم، او اتكلمنا فيه سابقا اللي هو ايه هزا، خلاص. انما احنا معانا الان ايه في الشرح اللي بين ايدينا الان، قال وايه وحمزة وحمزة ايه وقفه بواو، هيقف ايه هو له الاسكان، الاسكان وصلا وايه ووقفا، اذا وقف يقف ايه هز هزوا هزوا. طيب اذا وصل هزءا قال. طيب حفص لا هزوا، لان احنا عندنا الايه السواكن فصلة محد السكن اللي ايه وزيها ايه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، من قرأ هكذا كفوا كفوا احد مين كل القراء عدا ايه كل القراء عدا حمزة. طب اذا وقف حمزة يقف ايه كف لا كفوا كفوا معي كفوا. طب حفص كفوا ماشي يعني ايه ولم يكن له كفوا احد كف ان احد كفوا احد. هذه القراءات الايه اللي فيها هنا ايه قالوا اتتخذنا هزءا قال اعوذ بالله أتتخذنا هزءا؟ قال أعوذ بالله. أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله. طب لما أنت تسمع من قرأ هزءا قال، يبقى انحصرت القراءة، يبقى ما فيش غير مين. طب لما تسمع واحد بيقرأ ايه هزوا قال، هتبقى انت جميع القراء لم يحدد ايه معك. طيب وهزءا وكفئا في السواكن فصلا. قال العلماء في التوجيه، في توجيه هذه القراءة، أصل هذه الكلمات الهمز، الأصل فيها الايه الهمز، خلاص. فوجه إبدال حفص الهمزة واو في قوله هزوا وكفوا أنه أراد التخفيف بإبدالها على الحكم الواجب في العربية، اللي هي على قواعد الايه قواعد تسهيل الايه تسهيل الهمز على الحكم الواجب في العربية من إبدال الهمزة المفتوحة واو إذا ايه إذا انضم ما قبلها، ده نبدأله بباب ايه وقف حمزة وهشام. ومن همز فعلى الايه فعلى الأصل فعلى الأصل. والإسكان والضم لغتان لغتان، يعني الآن الهمزة على الأصل، يعني لما نيجي ننتهي ناخدها بسرعة كده، هنقول حفصة على الايه على التخفيف، على قواعد التخفيف التي جاءت في تخفيف الهمز. طيب الباقون بالهمز، الهمز هو الأصل. طب عندي اتنين، عندي من ضم هزو وعندي من ايه. طب يبقى لك الإسكان وهذه ايه لغتان. نعم، ومن همز فعلى الأصل، والإسكان الضم، خلاص. وحمزة يسكن مع الهمز وصلا ومع الواو وقفا، والباقون بالضم فيهما. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاتنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.